الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فنحن اليوم بحاجة إلى خلق أو قل إلى أخلاق إسلامية مجتمعة تحت عنوان يسمى الحس الإسلامي المرهف. الناس اليوم يحتاجون إلى أن يتذكروا هذا الإحساس الإسلامي، فقد وجدت أن معظم الداء من الغفلة عن هذا الدواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت الإحساس الإسلامي بدأ يموت، عند المعظم وعند الأكثرية الإحساس الإسلامي بدأ يموت، وحل مكان الإيثار الأثرة، الأنانية حلت مكان الإيثار، ونفسي نفسي حلت مكان إخواني إخواني، وحب الدنيا قد طمس على القلوب، إلا من رحم الله عز وجل. فترى الإنسان في غمرة سكرة حب الدنيا يكاد ينسى أقرب الناس إليه فضلا عن إخوانه المؤمنين في أنحاء الأرض. وإذا أردنا أن نعالج هذا الداء فعلينا أن نتذكر الدواء، فالدواء موصوف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، موصوف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وموصوف هذا الدواء بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تحت عنوان قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا تتبعت السيرة النبوية وجدت أمثلة غريبة وعجيبة، من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا بأخلاقه حسن الوفاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، فقد كانت تأتينا الهدية من اللحم فيعطيها صلى الله عليه وسلم لامرأة من جارات خديجة، ويعطيها لصاحبات خديجة، ويقول: هؤلاء كن يأتين إلينا في زمان خديجة. وفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، فمن كانت تربطك به صداقة قديمة أو جيرة أو وظيفة أو أي عمل، ارتبطت بإنسان برباط من الأربطة الاجتماعية ثم انتهى هذا الرباط، كان جارك وانتقل إلى مكان بعيد، فلا ينبغي لك أن تقطع الأواصر بينك وبينه، لأن هذا ليس من حسن العهد، بل من حسن العهد أن تبقى واصلا له إذ كان جارك، وأن تبقى بارا بأصحاب أبيك ولو كان أبوك قد مات، وكذلك بصويحبات أمك، فإنك ينبغي لك وهو من البر أن تبر أصحاب أبيك وأصحاب أمك بعد وفاتهما، وقس عليها ما يشابهها من الأمثلة. فهذا من حسن العهد ومن الوفاء، وإن حسن العهد من الإيمان. هذا يدلك أولا على الإحساس الإسلامي المرهف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحس بكل جوارحه وبكل ما آتاه الله من طاقات، يحس بآلام الناس، ويحس بالمجتمع من حوله، ويحس بحاجات الناس جميعا، فيبذل لهم كل عطاء وكل خلق كريم. فما بالك بإنسان يشتم أباه؟ ما بالك بإنسان يعق أمه؟ ما بالك بإنسان يتبرأ من أولاده؟ ما بالك بإنسان يؤذي جيرانه، يلقي عليهم الأوساخ ويلقي عليهم الأقذار، بل لا يبادئهم بالسلام، بل لا يعرف اسم جاره من هو ومن أين هو وماذا يعمل، لأنه يمضي سنوات طويلات ملاصقا له، الجار الجدار مشترك بينهما ولا يعرف عنه شيئا وكأنه حائط في العمارة. هذا هو حسن العهد، هذا هو الإيمان والإحساس الإسلامي الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي تدلنا على هذا الحس مثلا، الأمثلة كثيرة جدا ولكن نقتطف من ها هنا ومن هنالك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. انظر إلى هذا الإحساس، لا تمزح مع أخيك فتأخذ متاعه ولو كنت مازحا. فقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات حيث أخذ صحابي سلاح صحابي آخر وهو نائم وخبأه ليروعه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. ظلم، بل إنه ظلم عظيم. لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. فإذا كان أخذك لمتاع الإنسان مازحا يعتبر ظلما عظيما، فكيف تأخذ متاع الناس جادا دون مزاح ودون لعب؟ كيف تتجرأ على أكل أموال الناس بالباطل؟ أمثلة صغيرة ولكنها ذات مغزى كبير أضربها لكم. يأتي بعض الناس إلى المسجد وقد لبس حذاء لا يناسبه الماء ويريد أن يتوضأ، فيخلع حذاءه من رجله ويأخذ أي حذاء يراه خارج باب المسجد دون إذن من صاحبه، فهل هذا يجوز؟ هذا حرام وتعد على حقوق الناس، ولا يجوز لك أن تستعمل أحذية الآخرين إلا بإذن منهم، فكيف تتجرأ دون أن تعلم حكم الله عز وجل في هذه المسألة فتبل أحذية الناس بالماء وهم لا يريدون ذلك؟ وربما خرج الإنسان من المسجد في تلك اللحظة لضرورة من الضرورات فلم يجد حذاءه فظنه قد سرق، فإما أن يروع وإما أن يترك المسجد ويمشي حافيا لظنه أن حذاءه قد سرق. هذا واحد. مثال آخر، تأتي إلى مكان فيه زرع فتقطف من هذا الزرع إن كان مأكولا أو مشموما بغير إذن صاحبه. وفي هذا المسجد عندنا هنا أضرب لكم هذا المثال، بعض الناس من المصلين لا أقول الذين لا يصلون، يأتون إلى الزرع الذي زرعناه في المسجد فيقطفون الثمرات قبل أن تنضج، لو قطفوها بعد أن تنضج لكانت المصيبة أخف وأهون، ولكنهم يقطفون أشياء لا استفادة منها فيرمونها بعد أن يأخذوها بدقيقة، فلا هم استفادوا منها ولا تركوا غيرهم يستفيد منها وأخذوها بغير إذن، فهل هذا يجوز؟ أين الإحساس الإسلامي؟ كأن الناس قد تركوا الإسلام جانبا وهم يظنون أن كل ما امتدت إليه أيديهم فهو حلال. واسمع إلى هذه القصة لتعلم الفرق بيننا وبين السلف الصالح. كان الإمام المنذر صاحب كتاب الترغيب والترهيب، إمام عظيم من أئمة المسلمين المحدثين، كان ذات يوم قد خرج من الحمام تعبا يكاد يموت، فقال له أحد تلامذته وقد وجد دكانا مغلقا وعنده مصطبة عليها ظل، قال له: أيها الشيخ تعال فاجلس هنا على هذا الظل. فقال: كيف وبدون إذن صاحب الدكان؟ كيف وهو يكاد يموت والدكان مغلق ولا إيذاء لأحد؟ ولكنه رفض أن يجلس في ظل في دكان رجل ليس هنا، لأنه لم يأخذ إذنا من صاحب الدكان. انظر إلى هذا الورع وانظر إلى ما يفعله الناس اليوم لترى الفرق ولتعلم كيف مات الحس الإسلامي في قلوب المؤمنين. من الأمثلة على ذلك، هذا أنا الذي ضربته مثال خفيف وهناك أمثلة أكبر دائما أنبه عليها في الخطب. إنسان عنده عمال يتفق معهم على راتب معين أو أجر معين، وبعد الانتهاء من العمل يخفض لهم الراتب أو الأجر فيعطيهم نصف أو ثلث المستحق. هذا ظلم، وهذا وخيم عند الله عز وجل. والله تعالى مهما غفر الذنوب فإنه لا يغفر حقوق العباد. حتى الشهيد في سبيل الله تغفر له كل ذنوبه مع أول قطرة من دمه إلا حقوق العباد، فإن الله من كرمه وعدله أنه لا يسامح بها أحدا، حتى يأتي صاحبها يوم القيامة وما أظن أحدا يوم القيامة يعفو ويصفح. كيف تعفو وتصفح وأنت بحاجة إلى حسنة من الحسنات، وأنت ترى أن ريالاتك أو دولاراتك قد تحولت إلى حسنات صاحبك؟ فإن أخذتها نجوت ودخلت الجنة، وإن لم تأخذها كدت أن تهلك في نار جهنم. من يرضى أن يدخل نار جهنم يوم القيامة بعد أن عاينها بعينه ويترك حسناته للآخرين؟ فاحذر أن يكون لأحد حق عليك إلا في حالات نادرة وخاصة. إذا كان إنسان تقيا وصالحا وأخطأ وأحب أن يستسمح فلم يستطع لموت الرجل أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يوم القيامة يتكفل عنه، فيخلق قصرا في الجنة ويرفعه إلى أعلى، فيقول المظلوم لمن هذا يا رب؟ فيقول لمن يدفع الثمن، فيقول يا رب ومن أين لي بالثمن؟ فيقول ثمنه أن تعفو عن أخيك، فيقول يا رب قد عفوت عنه، فيقول خذ بيده وادخل الجنة معا. هذه حالة نادرة وخاصة يتفضل الله بها على من يشاء من عباده، ولكنها غير مضمونة، بل الظلم ظلمات يوم القيامة. من الإحساس الإسلامي الذي ورد في تاريخ الإسلام أن عمر رضي الله عنه عندما كان أميرا للمؤمنين خرج مع أبي عبيدة يتفقد أحوال الرعية، فكان قوم مسافرون قد نصبوا خياما خارج المدينة وجلسوا فيها، فجاء عمر رضي الله عنه متفقدا فسمع بكاء صبي رضيع، فقال لأمه يا أمة الله أرضعي الغلام، وذهب وعاد فوجد الغلام يبكي، قال لها يا أمة الله اتق الله وأسكتي هذا الغلام. وفي المرة الثالثة شدد عليها فقالت إليك عني، وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين، قالت إليك عني فإنك لم تدري بمصيبتي. قال وما مصيبتك؟ قالت إن عمر أمير المؤمنين لا يفرض راتبا إلا للذين قد فطموا عن ثدي أمهاتهم، فأنا أريد أن أفطم هذا الصبي وهو يأبى، أريد أن أفطمه لآخذ راتبا من عمر، فنحن قوم فقراء. فماذا فعل عمر؟ الأم تجبر الطفل على أن يترك الحليب وعلى أن يترك اللبن في الثدي وعلى أن يترك الحنان، تريد أن تجبره على ذلك من أجل دريهمات هي محتاجة إليها. قام عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر وصلى إماما، ولم يستبن الناس قراءته من شدة البكاء، لم يفهموا ماذا قرأ من شدة البكاء. وبعد أن انقضت الصلاة قام خطيبا فقال يا لبؤس عمر، يا لبؤس عمر، كم أهلك عمر من أطفال المسلمين، كم أهلك عمر من أطفال المسلمين، قد فرضنا منذ هذا اليوم لكل مولود يولد في الإسلام، قد فرضنا له راتبا قبل أن يفطم عندما يولد، وأمر في نواحي بلاد الإسلام أن يوزع هذا الأمر على الولاة لينفذ فورا. يا لبؤس عمر، هكذا يكون الإحساس، إحساس بالمسلمين، إحساس بالأطفال. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي، فيقول له عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم واعطف على المسكين. كيف يزول قسوة القلب؟ كيف تزول قسوة القلب؟ بالعطف، بالإحساس، أن تحس بالناس، لا أن تموت تخمة وغيرك يموت من الجوع. امسح رأس اليتيم الذي فقد أباه وأمه، الذي فقد أحد والديه، امسح رأسه لتعوضه عن ذلك الحنان، فإن الله يكافئ بالحسنة مثلها، بل يكافئ بالحسنة 10 أمثالها. فإن عطفت عليه عطف الله عز وجل عليك، وإن أعطيته حنانا حن الله الحنان المنان عليك. وأين حنانك من حنان الله عز وجل ولطفه وإحسانه؟ هكذا يكون الإحساس. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أمثلة كثيرة أذكر لكم شيئا منها وقد كتبتها هنا. يأتي رجل يسمى جريرا، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد مكانا في المجلس، أتى فوجد المجلس قد امتلأ، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وألقى إليه رداءه، خلعه من على كتفيه وألقاه إلى جرير قرب الباب وقال له: اجلس عليه. فأخذه وقبله وبكى وقال: لا أجلس على ردائك. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتلفت ذات اليمين وذات الشمال، يعني افسحوا لأخيكم مكانا، هذا معنى الكلام. ثم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. انظر إلى الإحساس. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، لأن الصفات الكريمة عند ذوي الأخلاق العظيمة، ذوي الأخلاق العظيمة يكرمون صاحب الكرم ولا يحبون أن يذلوه، ولكن الطباع اللئيمة التي جبلت على اللؤم والخسة والنذالة والحقارة، إنها تحب أن تحتقر ذوي الكرم وأن تحتقر ذوي الفضل. فإذا رأوا إنسانا له مكانة أو له جاه أو له غير ذلك من الأكرامات التي منحها الله إياه، فإنهم يحبون أن يذلوه، ويحبون بخساسة طباعهم ونذالة مروءتهم، حيث إنهم لا مروءة لهم، يحبون أن يحتقروا ذوي الفضل من الناس، مخالفين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر على الإحساس: نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يسوي صفوف المسلمين، فيأخذ سواكا فيرى رجلا من الصحابة يسمى سواد بن غزية قد تقدم من الصف على إخوانه، فوكزه عليه الصلاة والسلام بالسواك وقال له: استوي يا سواد. فقال له: يا رسول الله لقد أوجعتني، فأقدني، أريد القصاص، أتقتص من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتقتص من قائد الجيش الإسلامي وقائد الأمة المسلمة؟ أتقتص من خير خلق الله أجمعين؟ أريد حقي. فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ السواك واقتد مني. قال: يا رسول الله إنك وكزتني ولست ألبس لباسا، وكزتني على بطني مباشرة وأنت تلبس لباسا على بطنك. فكشف عليه الصلاة والسلام عن بطنه الشريف. فماذا فعل سواد؟ التزم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبل بطنه ويقول: بأبي أنت وأمي إنما أردت هذا. وفي حجة الوداع عندما كان عليه الصلاة والسلام يودع الناس جميعا، قام خطيبا فقال: من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد مني. من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام: من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد مني، ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد مني. فمن نحن أمامه عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام يستسمح من الناس بهذه الطريقة، فمن نحن؟ إن خزيا في الدنيا أهون بكثير من خزي الآخرة، وإن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. فمن كان للناس عليه حق فليستسمح منهم قبل أن يموت، فهناك لا يسامح أحد أحدا. يقول الرجل: يا ابني، يا بني، أي والد كنت لك؟ يقول: نعم الوالد. كنت يقول: يا بني، أعطني حسنة واحدة أدخل بها الجنة. فيقول: آسف، آسف، فأنا محتاج إليها مثلما أنت محتاج إليها. الوالد والولد لا يعطي أحدهم لأحد حسنة. ثم قام عليه الصلاة والسلام 3 أيام يكرر هذه المقولة: من جلدت له ظهرا ومن شتمت له عرضا فهذا ظهري وهذا عرضي فليأخذ حقه. فقام رجل في اليوم الثالث وقال: يا رسول الله، لي عندك ثلاثة دراهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فضل، أعطه الدراهم. فأعطاه الدراهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام من شدة إحساسه يفعل هذا، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من إحساسه أيضا لا ينتقم لنفسه. إذا أوذي في خاصة نفسه لا ينتقم، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فيغضب حتى ينتصر لله عز وجل. وأقرب الأمثلة على ذلك أنه في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام شج وجهه، شج رأسه وجرح وجهه، دخلت حلقة المغفر في وجهه، وكسرت رباعيته ووقع في الحفرة. فماذا قال وهو يمسح الدم وينشفه؟ قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لأنه أذي في نفسه. ولكنه يوم قريظة عندما شغله اليهود عن الصلاة، صلاة العصر، لم يسامحهم، لأنه حق الله. قال: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. مرة جاءه أعرابي فجبذه من ردائه وقال: أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا أمك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوجعتني، فأعطني القصاص. فقال: لا، لا أمكنك من نفسي. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك عليه الصلاة والسلام، ضحك وسامحه. لا تكافئ السيئة بالسيئة. يؤذونه وهم يعلمون أنه صاحب الخلق العظيم وهو يسامح. فعندما جاء عمر ليضرب هذا الأعرابي الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام، هي قصص قد تعددت. جاء مرة يهودي يسمى زيد بن سعنة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وقد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا، أقرضه قرضا من التمر، وقبل أن يحل الأجل ب3 أيام جاء فقال: يا محمد، أعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون ولا تعطون الناس حقوقهم. فقام عمر، وكان بين اليهود والمسلمين عهد، قال: أي عدو الله، أتقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ أتقول له ما أسمع؟ والله الذي لا إله إلا هو، لولا ما يحاذرني فوته، يعني لولا أني أخاف أن ينقضي هذا الصلح والعهد بين المسلمين واليهود، لضربت رأسك بسيفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج منك، أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن اتباعه، يعني بحسن التقاضي، وأن تأمرني بحسن الأداء. ثم قال له: أعطه حقه وزده صاعين مقابل ما رعته، يعني مقابل ما خوفته. فقال زيد: يا عمر، لقد قرأت في التوراة صفة النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت كل الصفات في محمد بن عبد الله إلا صفتين أحببت أن أتأكد منهما بنفسي. ما هما الصفتان اللتان أحببت أن تتأكد منهما بنفسك؟ قال: أولا أنه يحلم على من جهل عليه، ثانيا لا تزيده شدة الجهالة إلا حلما، وقد تأكدت من ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا التمر وشطر مالي لفقراء المسلمين. ينبغي لنا أن نحس كما كان يحس النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة الإحساسات التي غفل عنها المسلمون قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا يأمرنا الله تعالى أن نأخذ الزينة عند المساجد؟ لأن المسلم حساس، لا يحب أن يؤذي أحدا، لا بصورة كريهة ولا برائحة قبيحة ممتنة ولا بمنظر غير حسن. فالمؤمن نظيف والله يحب النظافة. ولذلك ترى بعض الناس يأتون إلى المساجد ورائحة العرق تفوح من أجسامهم وتكاد تؤذي المسلمين، وبعضهم يأكل من الثوم والبصل، وقد نهى عليه الصلاة والسلام من أكل ذلك أن يقرب مصلانا. يأكلون ذلك ويأتون ويتجشؤون أمام الناس فيخنقونهم بهذه الروائح الكريهة، وبعضهم يكون رائحة فمه كريهة جدا من الدخان أيضا، فكذلك يؤذي المسلمين بهذه الرائحة. والفرق بينه وبين المؤمن الحساس أن المؤمن الحساس يغتسل ويلبس النظيف ويتطيب كما أمر عليه الصلاة والسلام، وخاصة في المجالس التي يجتمع فيها الناس كخطبة الجمعة. لماذا سن عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة؟ ولماذا أمر المؤمنين أن يتطيبوا؟ فإن لم يجدوا فليتطيبوا من طيب نسائهم. لماذا قال ذلك؟ لئلا يؤذي مسلم مسلما. وبعض الناس يؤذي المسلمين برفع صوته في القراءة، وبعضهم يؤذيه برجليه عندما يقف في الصلاة، وبعضهم يؤذيهم في أشياء كثيرة. والمسلم الحساس يتجنب كل ذلك. المسلم الحساس يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يبقى المسلمون سعيدين، أن يكونوا سعيدين عندما يدخلون إلى المسجد، وأن يدخلوا إليه ويخرجوا منه وقد نظفت قلوبهم، لا أن تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على إخوانهم. فهذا من الإحساس الذي أمر الله تعالى به في القرآن: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا أيضا من الإحساس، لأنك إذا لم تسرف في الطعام والشراب فمعنى ذلك أنك قد أحسست بالفقراء والمساكين، فأعطيتهم ما فضل من الطعام والشراب بدل أن تكون من المسرفين وغيرك يكون من الجائعين. وأخيرا أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه. كان إذا غاب الصحابي عن المسجد 3 أيام تفقده عليه الصلاة والسلام. أليس هذا إحساس إسلامي؟ يتفقده. قال: فإن كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا سليما زاره، وإن كان مريضا عاده. بل إن الله تعالى أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصبر نفسه مع الفقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قارن هذا الأمر الإلهي لخير البشر عليه الصلاة والسلام مع ما يفعله الناس اليوم. يكون واقفا مع رجل ذي منصب أو ذي مال من أهل الدنيا، فيرحب به ويقبله ويعانقه ويقول له أهلا ومرحبا بكل ألفاظ الترحيب. فإذا قابله في تلك اللحظة أحد الفقراء فسلم عليه، تراه قد كشر عن أنيابه وأدار وجهه ونظر في عطفيه كبرا: كيف تقابلني وكيف تصافحني وأنا أصافح فلانا من الناس؟ لقد أفسدت علينا مجلسنا، هكذا يقول في قلبه إن لم يصرح بلسانه. وبعضهم يأنف أن يقف بجانب الفقير في الصلاة مع أن الصلاة ذلة وتواضعا لله رب العالمين. قارن هذا الأمر مع هذا واسمع كيف طبقه عليه الصلاة والسلام. جاء صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فوجد أهل الصفة من فقراء الصحابة، واحد يقرأ القرآن والآخرون يستمعون، وبعضهم يستر بعضا من العري، ليس عندهم ملابس من الفقر. فلما أشرف عليهم صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نستمع القرآن. فقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم، ثم قال لهم أبشروا يا صعاليك المهاجرين، صعاليك يعني الفقراء، أبشروا يا صعاليك المهاجرين. انظر الإحساس الإسلامي كيف يجبر كسر قلوبهم، كيف يؤانسهم في وحشتهم حيث أعرض الناس عنهم. أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، فإنكم تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 عام. هذا من عدل الله عز وجل، الفقراء يدخلون إلى الجنة قبل الأغنياء 500 عام، مقابل حرمانهم من المتع التي كان يتمتع بها الأغنياء في الدنيا. خلاصة المسألة، نعنون كل هذه القصص وكل هذه الآيات والأحاديث والمظاهر الإسلامية، نعنونها الإحساس الإسلامي المرهف. المسلم حساس، لا يحب أن يؤذي أحدا ولا أن يحقد على أحد ولا أن يجعل في قلبه غلا لأحد ولا يتسبب بالإيذاء لأحد. فإذا أدركت ذلك فأرجو أن تقرن أعمالك مع هذا الميزان النبوي، لترى نفسك إن كنت حساسا وقد وافق خلقك هذا الخلق الإسلامي النبيل، فاشكر الله تبارك وتعالى. وإن لم تكن كذلك فحاول أن تتعلمه وأن تطبقه، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأزواجه، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واختم لنا بالشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بعنايتك ورعايتك وحمايتك وكفايتك ووقايتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم،